そうですよ。الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وله. بعد، من الإيمان باليوم الآخر أيضا هو آخر المجتملات أو من آخر المجتملات الإيمان بالحوض والإيمان بالشفاعة 16 و17. أما عن الإيمان بالحوض، أحاديث الحوض متواترة، أحاديث الحوض بلغت حد التواتر، ولكل نبي حوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل نبي له حوض. أكثر هذه الأحواض اتساعا هو حوض نبينا عليه الصلاة والسلام القائل ومن بري على حوضه. في الحديث ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة، بين بيتي ومن بري، والصوفية يقولون بين قبري ومن بري. وهل كان يعلم أين قبره؟ هل كان يعلم أين يدفن؟ حديث بين بيتي ومن بري، بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. وأيضا في قوله تعالى إن أعطناك الكوثر، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر بأنه نهر، نهر يصب في الجنة في حوضه، نهر في الجنة يصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. مسيرة شهر، إيش يعني مسيرة شهر؟ يعني طوله كعرضه على شكل مربع، تعرف المربع الطول كالعرض. إذا أردت أن تبلغ منتهاه تسير شهرا كاملا على قدمك، مسيرة شهر. ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، أبيض من اللبن وأحلى من العسل. كيزانه بعدد نجوم السماء، الكيزان التي يشرب بها الناس بعدد النجوم، النجوم لا عدد لها طبعا. أقول الشيعة هنا لهم تأويل سخيف، يقولون إن الذين يبعدون عن الحوض هم الصحابة، الصحابة يأتون يشربوا الحوض فالنبي يريد أن يسقيهم من الحوض فتبعدهم ملائكة تزودهم على الحوض وتقول له بعدا سحقا سحقا. هذا الحديث طبعا صحيح لكنهم يفهمونه فهما خاطئا. حديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هو على حوضه، بينما أنا على حوضي إذ أتى نفر من أصحابي فأقول أصحابي أصحابي أصحابي أصحابي، يعني أريد أن أسقيهم، فتبعدهم ملائكة عن الحوض وتقول سحقا سحقا، أنت لا تدري ما أحدثوا بعدك. في رواية ارتدوا على أدبارهم. طبعا الشيعة يفهمون الحديث فهما خاطئا. كلمة الصحابة أصحابي أصحابي، هل المراد بها هنا المعنى الشرعي أم المعنى اللغوي؟ المعنى اللغوي. فعبد الله بن أبي بن سلول منافق، وماذا قال رسول الله عنه؟ لا تقتلوه حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فأطلق عليه لفظ الصحابي بالمعنى اللغوي ولم يرد المعنى الشرعي. يعني النبي يقول هؤلاء من أصحابي. هؤلاء في الواقع ارتدوا بعد موت رسول الله، مرتدون أو المنافقون الذين كانوا لا يعرفهم رسول الله. ومن المنافقين ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. النبي يقول أصحاب بمعنى اللغوي، يعني هؤلاء كانوا معي في المدينة وكانوا يظهرون أنهم على الإيمان فهم أصحابي، لكنهم في واقع الأمر أبطلوا الإيش؟ الكفر. هؤلاء هم الذين يبعدون عن الحوض. إنما الشيعة يقولون هم من؟ أبو بكر، عمر، عثمان، أبو هريرة، ابن عباس، أبو موسى الأشعري، عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، الصحابة كلهم إلا أربعة. طب إن هؤلاء أبعدوا عن الحوض، من الذي يشرب؟ الخميني؟ رفسنجاني؟ مقتل الصدر؟ حاجة غريبة وتأويل عجيب وفهم عقيم لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. وربنا يثني عليهم في القرآن، ثم أنتم تفهمون أنهم يبعدون عن الحوض؟ عموما هذه فكرة سريعة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في ختام هذا المبحث تحدث المصنف عن الشفاعة باعتبارها المشتمل 17 من الإيمان باليوم الآخر، الشفاعة، وسأختصرها اختصارا وألخصها تلخيصا. الشفاعة تعني الوساطة، الشفاعة تعني الوساطة، وهي تنقسم إلى قسمين: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. بس لابد أن تعلم أن شفاعة الدنيا تختلف عن شفاعة الآخرة. الشفاعة الدنيا تكون بغير إذن المشفوع عنده، دون أن يأذن لك تشفع، محافظ، وزير، تشفع عنده لأجل شق لصاحبك، لأجل أذن أو لم يأذن، وليس شرطا أن يرضى هو عن المشفوع فيه، بخلاف الآخرة تختلف. شفاعة الدنيا قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين: شفاعة محمودة وشفاعة سيئة مرفوضة. أن تشفع لإيصال حق إلى صاحبه، رجل مظلوم أخذ ماله وأخذ حقه، تشفع لكي يرد الحق إلى من؟ إليه. هذه شفاعة محمودة. أو أنا مثلا أذهب إلى المسؤول أقول له: هذا الأخ ليس عنده وظيفة، وأنا أسألك أن تبحث له عن وظيفة، شفاعة محمودة. هذا الأخ ليس عنده سكن، ليس عنده بيت، وأنا أسألك أن توفر له بيتا يسكن فيه، محمودة. هذا الأخ ليس عنده أموال يدوي بها نفسه، وأنا أسألك أن تعطيه مالا أو تعطيه أمرا بالدواء على حساب الحكومة، شفاعة محمودة. ومن الأمور العجيبة هنا في بريطانيا يفهمون هذا، والله العظيم يفهمون هذا. الدواء والسكن حق لكل واحد، يعطيك سكن، يعطيك إيش؟ كرت للدواء، تتعالج بفري. إنما عندنا استغفر الله، والله العظيم الناس تموت ولا تجد الدواء. في كثير كثير. والسكن، السكن الشاب يبحث عن السكن لا يجد، إيجار أو ملك. الإيجار بلغ عندنا أرقام باهظة، يعني لا إذا قرن ببريطانيا يعني قول 100 باوند، يعني 1000 جنيه في الشهر. واحد يقول لي 100 باوند يا راجل اتق الله، ده هو دخله كله 50 باوند، دخله كله 50 باوند، يدفع 100 باوند ايجار كيف؟ لا تتحدث عن هنا 2000 باوند 3000 باوند 1500 باوند، لا، انك دخله 50 باوند 500 جنيه، يدفع منهم ايجار كم؟ 100 باوند، يبقى يقالوا كم؟ يبقى هو عاوز 50 قرض. ها ها تفضل. 55 باوند. اه ما في عنده. الحكومه مطالبه بان توفر الايه؟ السكن كما هو، لان يديك بيت هنا يعطيك سكنا ويعطيك كارت للعلاج فلي، يبقى انت الان ضمنت السكن والعيش والعلاج، ويعطيك بنفت مبالغ للاكل. والله العظيم هذا هو الاسلام. اخذوه مننا هذا، اخذوه مننا، لكن ما نقول هذا الاسلام. يا اخي اسمع، هذا تعليم الاسلام، هذا تعليم الاسلام، تعاليم الاسلام اخذوها من عندنا وطبقوها على انفسهم. لكن ما لا، هذا هو تعليم الاسلام، هذا تعليم الاسلام. ايوه احسنت، طريق الاسلام، هذا هي طريق الاسلام، هذا طريق الاسلام، هذا تعليم الاسلام، اخذوها من عندنا. لكن احنا ناقشنا هذا يا شيخ ادم، ما احنا عارفين كافرين، ما احنا مؤمنين ايمانا جازما بهذا، لا تغضب. هذا طريق الاسلام، تعاليم الاسلام. النظافه اخذوها من عندنا، النظافه، انظر الى طرقهم، معبده نظيفه، اما عندنا واحد مصري يقول الثاني ايه، قابلني عنده كوم الزباله الاول تسيبه هتلاقي كوم الزباله الثاني، تسيب الزباله الثاني هتلاقي الثاني، قابلني عنده الكوم الخامس، يبقى ايه تعدي 5 كوم زباله، يعني بيعنون الآن إلى الزبالة. ها والله العظيم، مجتمعات تقول إنها مسلمة إنما السلوكيات ليست على الإسلام. طبعا هؤلاء أخذوا منا البعض، بعض تعاليم الإسلام، بعض، إنما الخمور والزنا والربا ليس من الإسلام، والشرك ليس من الإسلام. نحن نتكلم يا شيخ آدم على بعض التعليم، أخذوا بعضا الذي يحقق لهم التقدم المادي، فهمت؟ مش التقدم الروحي، لا، التقدم المادي في شأن المادة، في شأن احترام الآدمي، الآدمي الإنسان. لقد كرمنا بني آدم، كرمناه طبعا. كما قال بعض علمائنا، كل حسنة عندهم أخذوها منين؟ مننا، من دين، من تعاليم الإسلام. هذا هو. طيب، الشفاعة في الدنيا شفاعة محمودة وشفاعة مرفوضة، شفاعة سيئة وشفاعة حسنة. أن تشفع لنصرة مظلوم ظالم، هذه شفاعة سيئة، ظالم، رجل ظالم. أن تشفع لتعطيل حد من حدود الله عز وجل، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد إيه؟ يدها. هذا هو الشفاعة المرفوضة، أن تشفع لتعطيل حد، أو أن تشفع لنصرة ظالم على مظلوم، أو لإيصال حق لغير صاحبه، لا، مرفوضة. الشفاعة في الآخرة تختلف، لها شروط 3، موضع سؤال هذا، حتى تقبل لها شروط 3. 1، الإذن للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، لابد أن يأذن الله، لابد أن يأذن الله، إن لم يأذن لا شفاعة. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع فيه، الرضا عن المشفوع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الله يرضى عنه يشفع فيه، لا يرضى عنه لا يشفع فيه. الشرط الثالث إسلام المشفوع فيه، أن يكون إيش؟ مسلما. أهل الكفر، أهل الشرك لا شفاعة له، لا شفاعة. قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الإيش؟ الشافعين. ثلاث شروط هذه مهمة جدا لتحقيق الشفاعة. طيب، أنواع الشفاعة في الآخرة عديدة، أولها شفاعة المقام المحمود التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم وليست لأحد سواه له فقط، التي نقول فيها بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة الفضيلة، وبعثه مقاما محمودا. المقام المحمود هذا يشفع فيه رسول الله، يشفع رسول الله للخلائق جميعا، نصارى، يهود، بوذ، هندوس، كله، مسلمون كله، ليفصل الله بينهم، ليحاسب الله العباد، لأن العباد يكونون إيه؟ في موقف صعب، فاذهبون إلى الأنبياء للعزم، إبراهيم، نوح، إيه؟ كما تعلم موسى، عيسى، الكل يقول إيش؟ نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. فالنبي يشفع لكل الخلائق. هذه القسم الأول من الشفاعة. الأول قلت الشفاعة إلا يكون إلا المسلم. إيش هو؟ الشفاعة تكون للمسلم. أيوة، ثلاثة شروط لمسلم: بالرضا، بالإذن، الإذن والرضا والإسلام. لا، الشفاعة التي لها شروط ثلاثة في دخول الجنة، هذه الشفاعة خاصة، هذه الشفاعة العامة. فهمت يا أخويا؟ المقام المحمود هذه عامة، هذه شفاعة خاصة. نعم، فهمت سؤاله هو؟ هو يقول أنت قلت شروط شفاعة الإسلام، وهؤلاء ليسوا مسلمين، كيف يشفع فيه رسول الله؟ الذين آمنوا مع الأنبياء في وقت أنبياء. لا، النبي يشفع لكل أهل الموقف، كفار، مؤمنين، مشركون، كله. هذه شفاعة عامة، ليس هذه التي لها هذه شروط، هذه شفاعة عامة. النبي يشفع عليه الصلاة والسلام أيضا، النوع الثاني لاستفتاح باب الجنة، لاستفتاح باب الجنة، هذه أيضا عامة، يفتح الباب. الجنة مغلقة لا تفتح، ولعلك تتعجب في القرآن من حرف الواو. لو أنت تقرأ قرآن تقرأ إيش؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت، بدون واو. إيه الفرق بين فتحت وفتحت؟ لا تؤلف. لا برضو ما تألفش. عارف تكلم، مش عارف قلنا لا أعلم، خلاص فوت. نعم، لا، جهنم أول ما يصل أصحابها تستقبلهم بالفتح مباشرة، فتحت زي ما تروح كده البنك الربوي ده، تقعد جنب الباب كده تلاقيه بيفتح لوحده. تمام، يختلف الوضع لما تأتي إلى البنك وإيه أحد الناس إيه يفتح لك. أيهما أكرم، أن يفتح لك أم يفتح بنفسه؟ هذا تكريم يا أهل الجنة. الملائكة بتفتح لك، أنت أول ما تشوف ملائكة بتفتح لك تحس أنك إيه مكرم. فوفتحت فيها تكريم أشد، تكريم لرواد الجنة، لداخليها. كما تذهب الآن إلى الباب البنك يفتح بمفرده، يعني ما يفتح لأي أحد، ما يفتح لكل واحد، كل واحد بيك كلب، لو جاء كلب وقف جنبه يفتح، إيش المشكلة؟ ما هو بيفتح باستشعار، خاصية الاستشعار. إنما أن يغلق الباب ولا يفتح إلا عن طريق الملائكة لك أنت، فيه تكريم. فهمت يا شيخ؟ فيها شدة في القراءة أخرى اللي هي في فتحت وفتحت قراءتان إن شاء الله في شهر مارس آخر مارس نتكلم معك في القراءات في المنظومة الزمزمية ها والقراءات السبع والقراءات العشر والإمالة وغير ذلك. طبعا ده القراءات دي علم. أبو الشيخ شعيب جاي إن شاء الله، الشيخ شعيب جاي من 9 يناير هبقى معنا هنا في شهر آخر مارس يشرح لكم، نقرأ الأبيات ونشرح بعضا من علم القراءات جزءا، لأن المنظومة فيها كل شيء عن القرآن من ضمنها القراءات. طبعا القراءات دي علم لازم تعرفه، لابد أن تعرفه، لازم تعرف حمزة والكسائي وأبو عمرو بن كثير وعاصم ورش والرواة عن عاصم وعن ورش وعن ابن كثير وعن نبي عمرو وعن ابن عامر، تعرف الكلام ده حتى يعني محو أمية، محو أمية ألف باء يعني أب. أه الشيخ صبح لما جاء هنا معي في سنة قرأ اهدنا الزراطة، الزراطة، فطلع المسجد والشيخ حرف في القرآن يا أخي، دي قراءة متوترة، الصراط والصراط بالسين والزراطة بالإشباع، دي قراءة، قراءة قرآنية متوترة، لابد أن تعرف شيئا عن كل قراءة. لا تتخصص، لا أطلب منك التخصص، أنا غير متخصص، لأن ده علم، علم له رجاله المتخصصون فيه، وإحنا مش عندنا وقت، عندنا فقه وعقيدة وتفسير وكذا وكذا. علم القراءة بقى علم عاوز واحد إيه يعكف عليه، هو فاضي ما عنده شيء إلا لهذا العلم، إنما الذي له علاقة بكل العلوم ما استطيع أن يحصل حمزة والضحي والليل إذا سجي ما ودعك ربك ما قالي، اسمها الإيه الإمالة. ها طبعا حمزة والكساء قد أماله ما أصله ياء في الأسماء والأفعال، نتكلم بقى إيه أصله ياء، يعني إيه المهم تعرف، تعرف خلاص. ها طبعا عندك المغرب العربي يقرؤون برواية من؟ ورش. عن من؟ عن نافع، وفي قالون عن نافع، في ورش عن نافع، في قالون عن نافع، الليبيون بقالون، ليبيا قالون وتونس، صح تونس الخضرة، مصر حفص عن عاصم، مصر لا يعرف إلا عن حفص عن عاصم فقط، في بلاد أخرى تقرأ بابن كثير، قراءة أخرى تقرأ بحمزة صاحب الهمزة، ها في قراء. المهم يعني طيب لا لكل من آمن بالرسل ليس للمسلمين فقط، لا هو يستفتح الباب فيفتح أول الجنة، هو مغلق كلوس، فأول ما يفتحه رسول الله يكون في استقبال أهله، كلما جاء فوج فتحت الملائكة أيضا، فتح خلاص يفتحه من غلق عام، هذه شفاعة له هو، بعد أن يفتح الملائكة تفتح لكل فوج، فتحت وفتحت. طيب النوع الثالث من الشفاعة، شفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، النوع الثالث شفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، رجل مسلم عاصي دخل النار، النبي يشفع له ليخرج، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر عصاة الموحدين. نعم والشفاعة هو أسعد الشفاعات من بشفاعة رسول الله من قال لا إله إلا الله. طبعا الشيخ هنا ما ذكر أنواعا كثيرة من الشفاعة، إنما في ختام هذا المبحث في شفاعة لأهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم بسيئاتهم، سورة الأعراف تعرفها؟ سورة الأعراف، من هم أهل الأعراف؟ تساوت حسنات مع السيئات، أين ذهبوا؟ لا جنة ولا نار، فالنبي يشفع فيهم فيدخلون الجنة، هذا قسم. كذلك شفاعة لأناس في الجنة يرتفعون من منزلة إلى منزلة أعلى، من درجة أجدن 100 درجة، 100 درجة. وكذلك شفاعة لعمه أبي طالب، وهذه الشفاعة خاصة، الخاصة غير العامة يا شيخ التي ذكرنا لها الشروط. أبو طالب مات كافرا، أبو طالب مات كافرا، فالنبي يشفع فيه لا للخروج من النار ولكن لتخفيف العذاب، ليخفف عنه العذاب لموقفه بجواره. هذه شفاعة خاصة أيضا. الحقيقة أيضا هناك شفاعة للملائكة، وشفاعة للشهداء، وشفاعة للصالحين، وشفاعة للقرآن، وشفاعة للصيام، وشفاعة لبعض الأماكن كالمدينة المنورة، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، فإن من مات في المدينة كنت له إيش شفيعا. انتهى المصنف من الإيمان باليوم الآخر، ثم انتقل إلى الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر، الركن السادس والأخير، الإيمان بالقضاء والإيش والقدر. وده حقيقة ركن مهم، لكن التفاصيل فيه ليست مطلوبة، سأختصر أيضا. القرآن الكريم بيّن أن كل شيء خلقه الله بإيه؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. والله عز وجل يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، كما حديث عمر الذي ذكرناه، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وإيش وشره. طيب، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، ما هي أركان الإيمان بالقضاء والقدر؟ 4 عند أهل السنة. أهل السنة يؤمنون أن الله عز وجل علم الأشياء قبل وقوعها، يعلم المعدوم والموجود، الموجود يعلمه الله والمعدوم يعلمه، الممكن والمستحيل، الممكن والمستحيل يعلمه الله، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف مستحيل هذا، يعني يعلم كل شيء كما قال عز وجل وأحاط بكل شيء إيش علما، ما في شيء لا يعلمه، يعلم الجزئيات ويعلم الكليات، يعلم ما في الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تعرف خائنة الأعين يعني إيش؟ أن أنظر إلى الحج عمر كده ثم أقول لك بعيني، يعني بعيني هكذا، هذه خائنة عين، خائنة أخونه بعيني، وما في صدري يعلمه الله، يعلم السر وأخفى، ما أخفى من السر يعلمه الله عز وجل، يعلم دبيب النملة السوداء، النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض. علم. الركن الثاني بعد أن علم الله كتب، كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، قبل أن يخلقنا كتب مقادير العباد، كتب اسمك إبراهيم تولد 60 وتموت 2010 وتدفن في البقيع وتخلف 5 أولاد ذكر 40 إناث وتمتلك سيارة وتركب طائرة تروح فيها بريطانيا ودخلك 200 باوند 2000 باوند، كل شيء، كل شيء مكتوب. قال ابن مسعود فعل هكذا، قال هذا كتبه الله، كل شيء، قيام القعود الشرب والنوم كله، كتب كل شيء. أين كتبه؟ اللوح المحفوظ المسمى بالرق المنشور والطور، وكتاب المسطور في رق منشور، والمسمى بأم الكتاب، وإنه في أم الكتاب لدينا لحكيم عليم. هو هو. بعد أن كتب الله مقادير الخلائق، شاء المرتبة الثالثة المشيئة. لكن في المقادير هذه الكتابة خمسة أنواع الكتابة قبل المشيئة، الكتابة خمسة أنواع: تقدير أزلي، وتقدير ميثاق آدم، وتقدير عمري، وتقدير حولي، وتقدير يومي. كده تستقيم الأمور. تقدير أزلي، الأزلي الذي قلت أنا الآن قبل أن يخلق كم، خلاص ده أزلي، هذا التقدير إيش؟ أزلي. تقدير آدم اللي هو الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم ظهور من ظهورهم إيه؟ ذريته، ده تقدير من ظهر آدم. في تقدير عمري، عندما يخلق الله النطفة في الرحم، في رحم الأم، يكتب إيش؟ أجلها ورزقها وعملها وعمرها. أجلها طبعا، وأجلها وعمرها يا شقان، أجلها يعني عمرها ورزقها، وشقية أم سعيدة، تؤمر الأربع كلمات. ده تقدير عمري قبل أن ينزل الإنسان، يقدر هذه الأشياء قبل أن ينزل. وفي تقدير سنوي في ليلة القدر، في كل ليلة قدر الملائكة تنزل، أو الله عز وجل يأمر الملائكة أن تكتب في الصحف التي معها مع الملائكة يعني الآجال والأموات والأرزاق في هذا السنة. حتى الحجاج حج هذا العام، إبراهيم يكتب مكة إبراهيم، أحمد لن يحج، الحجاج يكتبوا، والصائمون يكتبوا السنة كلها، والموتى يكتبوا في التقدير العمري هذا الذي قال الله فيه: فيها يفرق كل أمر إيه حكيم. في تقدير يومي كما قال الله عز وجل: كل يوم هو في إيش، يعني المقادير تساق يوم بيوم. النهاردة رزقه كم؟ 10 باوند، خلاص مكتوب الصبح 10 باوند. اليوم مكتوب أنك تذهب للعمل، كل شيء، كل شيء مكتوب، كل ما تفعله اليوم، شربة الماء، تشرب كسكس مثلا، حريرة، تأكل حريرة، كل مكتوب، سبحان الله. طيب، طالما كل شيء مكتوب هنعمل لماذا؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وانتبه، فإن التقدير الحولي يعود إلى التقدير الأزلي. التقدير الحولي بيؤخذ منين؟ من الأزلي. والتقدير اليومي يؤخذ من الحولي. هكذا قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يعني كل التقدير تعود إلى من؟ إلى أم الكتاب. كل شيء في أم الكتاب الملكة بتأخذ سنة بسنة، سنة بسنة. سبحان الله. بعد ذلك المشيئة. المشيئة يعني ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يعني ربنا شاء أن يفعل هذا الفعل يفعل، شاء لك أن تفعل تفعل، لم يشأ لك أن لا تفعل لن تفعل. فطالما أن الله عز وجل شاء لي أن أفعل هذا، فلما يحاسبني؟ لا، انتبه، الله عز وجل أعطاك القدرة على الفعل وخلق الفعل، وأنت تحصل فقط، أنت تكسب الفعل بإرادتك، إما أن تكتسب الخير وإما أن تكسب. فالله يعلم أنك ستكتسب الخير فكتب الخير، لا لإجبارك ولكن لاختيارك. أنت الذي اخترت. فهمت هذا؟ يعني الخلق الفعل لله خلقا وإيجاد، الله الذي خلق الفعل ولك اكتسابه، أنت الذي إيه تكتسب. فهمت هذا الكلام؟ نعطيها أمثلة أخرى عشان خاطر الفرقة الضالة الجبرية والقدرية فرقتان هالكتان. أنا الآن سأصلي العشاء إن شاء الله تعالى، بقول إن شاء الله، شاء الله لي أن أصلي، لكن الله عز وجل شاء لي أن أصلي. لماذا؟ لأنه يعلم أنني اخترت الصلاة فأعطاني القدرة على الفعل، ثم نظر هل سأختار هذا أم هذا أم هذا، وكتب ما اخترت قبل أن أفعل. فالله يعلم الأفعال قبل وقوعها، لا لإجبارك عليها ولكن لاختيارك له. فهمتم هذا الكلام؟ واضح جدا العقيدة. ممكن أقول الكتابة السابقة لا سائقة. آه خلاص أحسنت يا أبو شمحم. ولذلك أهل السنة والجماعة يفهمون هذه النصوص على هذا النحو. عندنا فرقتان هلكتان بعد المشيء الخلق، والله خلقكم وما تعملون، يعني أعمال العباد مخلوقة، والله خلقنا وخلق أفعالنا ولكن أعطانا القدرة على الاختيار، اختيار هذا أو ذاك، لكن الفعل مخلوق، الفاعل العبد يختار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طب عندنا فرقتان هالكتان هنا، فضل، اللي هم القدرية والجبرية. إيش القدرية والجبرية؟ الفرقة الأولى المعتزلة قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، والأمر أنف، أنف يعني مستأنف، يعني رب العالمين لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، قبل أن تقع لا يعلمها، هذا كفر قدري، إنسان قدري. قدري يعني إيش؟ يقول إن العبد هو الذي يخلق الفعل، ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس الأمة، مجوس هذه الأمة هم القدرية. أما الجبرية فعلى النقيض منهم، قالوا إن الإنسان مسير وليس مخير في كل شيء، يعني أراد الله له ألا يصلي فلن يصلي، لا اختيار له. السؤال هو الآن، طب طالما اختيار لي لما يحاسبني الله؟ يحاسبني على شيء لا اختيار لي فيه، هذا ظلم. ذاك أحدهم قال إبليس كان غبي، قال له لماذا؟ قال لأن الله سأله ما منعك ألا تسجد؟ قال كان يجب عليه يقول أنت الذي منعتني. هذا الكافر المجرم، قال لو أن إبليس قال أنت الذي منعتني لاحتج على ربي. لا، الله جعل لإبليس إرادة أن يسجد أو لا يسجد، فاختار عدم السجود فطرده الله، لا لأن الله قهره وكهره على عدم اختيار السجود، مش كده ولا إيه؟ يقول لك أنت كالريشة في مهب الريح لا اختيار لك، أو أنت كالميت بين يدي المغسل. هذا كلام غير صحيح على الإطلاق، على الإطلاق. عموما هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. نقرأ الآيات إن شاء الله ثم ننتقل إلى الإحسان، صفحة واحدة، والإحسان ما بسيط. طيب يلا نقرأ القدر، بس الإحسان ما صفحة واحدة أو صفحتين. نعم. أم الكتاب هل يطلع عليها بعض من الملائكة أم الله سبحانه؟ نعم. أم الكتاب يطلع عليها الملائكة في كل حول. اقرأ يا مولانا من البيت 174، لا لا لا لا 179، يا

كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حفاته. والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقن بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول ولا هامة ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها للرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. خلاص كده الإحسان، الإحسان كلمتين وبس، حتى عمل بيتين بس، هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه يراك. طبعا الإحسان أعلى مرتبة من مراتب الدين، والإحسان له مقامات، مقام أن تعبد الله كأنك تراه، ومقام الإخلاص. مقام الإخلاص يعني مقام المشاهدة، سبحان الله. ولذلك أن تتقرب إلى الله عز وجل بالفروض والنوافل حتى يحبك الله، فإذا أحببك كان سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، وهذا هو أعلى المقامات بإذن الله تعالى. غدا نبدأ في الباب الثاني الذي هو ختام المنظومة، فيه مسائل، ستة مسائل، ثم بعد ذلك أفضل الأمة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي، وبعض الوقفات السريعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. نحن الآن توقفنا عند البيت كم؟ 225، وإحنا عندنا إن شاء الله المنظومة كاملها 290، لكن إلى 282، لأن من 282 إلى 290 ختام، مش في يعني هو بيختم يعني بيقول: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله على في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السالة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفاد، ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل، تأريخها الغفران فافهم وادعوا لي. يعني من 82 إلى 290 كله ختام ودعاء. فإحنا إن شاء الله تعالى بكرة بإذن الله تعالى عندنا من 226 إلى 282، يعني حوالي 50 بيت، مش كده؟ ما يقرب من 50 بيت أو أزيد قليل، نختم بها المنظومة بإذن الله تعالى، وبعد ذلك نعطيكم الأسئلة مكتوبة نكتبها الليلة، وأعتقد أننا نكتبها الليلة مثلا وتصور أفضل، فلما نقعد نملي فيكم يعني نكتب ورقة 100 سؤال ولا حاجة على قدر ما نكتب، ونصورها وش وظهر ونوزعها عليكم، هي التي يأتي منها امتحان أفضل من أقولك اكتب ورائي تقعد تكتب 100 سؤال هتبقى صعب. نكتب الأسئلة الليلة ونصورها غدا ونعطيكم ورقة، ثم الورقة معك يوم الخميس إن شاء الله، تأتي إن شاء الله بعد المغرب أفطر مغرب للامتحان. طبعا الورق هتاخذ ورقة الامتحان من هنا بقى، من هذه الورقة يكون الامتحان. ممكن تصحب معك الورقة، ورقة إيش؟ إجابة. كيف يعني؟ إجابة. كيف الشيخ يسحب ورقة؟ يعني أنت تعطينا 100 سؤال فنبحث عن الإجابة، هل نأتي بالإجابة؟ لا تأتي بها، هذه خاصة بك أنت. أنت الآن ستأخذ ورقة في أسئلة وتجاوب عليها، الأخرى خلاص ولت، الأخرى تعدك الامتحان فقط إعداد. مفهوم هذا الكلام. ويوم الجمعة إن شاء الله يوم الجمعة الشهادات والتكريم للحضور إن شاء الله سنجتهد 10 الأوائل، وبعدين الباقي كذلك يكرم يأخذ كتيبات كتبا مجلات دعوات صالحات على ما يأخذ يعني شيء أي شيء يأخذ إن شاء الله بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير.